جزء من الدم بيرجع عن طريق تيوب فياخد معاه دولارين، يبقى ريتروجريد ادمنستريشن. ده ثالث سبب. السؤال ده مهم جدا، هاو الجنولية بتوصل التيوب مع انها نان موتايل؟ هترد كاريت باي سبرم، كاريت باي ترايكومونا، ريتروجريد ادمنستريشن. طيب ده بالنسبة للجنولية. حد يرد الجنولية يوم ما تدخل ده افكت انيلير من الثلاثة دخل في اليوجين، يبقى الميكوزا يعني بتعمل حاجه لونها سنه بقى انتو سيلفنجرز، يبقى في نوع من الانفكشن اسمه انتو سيلفنجرز. فتعالوا للليمفاتكس اهي، وده اسيندنج برضه. الاورجانيزم اللي بيطلع عن طريق الليمفاتكس اسمه ستريبس خدان. حتى فاكر الجبس خدان فين؟ الجبس جروب ايه بيتا ميوليتك ستريب كونكار ده في الفيبراسيبس. الاورجانيزم ده كان قوي جدا، اي عينه تولد واحده تكح طالع وداخل فين ليه؟ لان قوي وبيوصل للتيوب عن طريق الليمفاتكس، يبقى اللي بيوصل عن طريق الليمفاتك الستريبس اكتب بين قوسين بيأفكت اني بيطلع كله. لان اي بلاد يوصل لمين؟ اي ليمفاتك يوصل لمين؟ يبقى ده بيعمل انترستيشال سيلفنجايتس ماسكولوزي. يبقى الجلوليه بتعمل انتو سيلفنجايتس والستريب بتعمل انترستيشال سيلفنجايتس ماسكولوزي. تاني روت ده كول، والكول ده طلع من الأبندكس. أنا حلم الأرسيك طلع من الأبندكس. إذا حصل الأبندكسايتس يروح للأنبوبة دي، يروح لأني ليدر ده تاني روت، يروح للسيروزا يعمل حاجة اسمها بيري سيلفنجرز، يبقى ده تاني سبريد اسمه دايركت بين قوسين بيري سيلفنجرز. يبقى باختصار احنا عندنا كام نوع من السيلفنجرز؟ ثلاثة. ميكوزا يبقى انتو سيلفنجرز، ماسكولوزا يبقى انترستيشال سيلفنجايتس، سيروزا يبقى بيري سيلفنجايتس. ودي حالات الابندكس ولا ده الابندكسايتس. ثالث روت، افترض واحده عندها سيبتيك فوكس. ايه سيبتيك فوكس؟ في ناس كده تقول لك مش هروح للدكتور الاسنان، انا عندي مشكله مسوسه بتوجعني بس هستحمل واخد انتي بايوتيك، يقعد سايبها سنين وسنين. تمام، سيبتيك فوكس ممكن تونسلز، في ناس عندها كرونيك تونسلز عايشين بيه يقول لك مش قادر ارجع تاني فتره. دول السيبتيك فوكس تبعت الاورجانيزم عن طريق ايه؟ السم ده بلاد. يبقى تالت روت نكتب بلاد ستريت. يبقى انا عندي كام روت قبل ما امسح؟ صح 15 رسمه ثلاثه ascending along the lumen او lymphatics، لا اما دايركت من appendix لا اما blood من septic fossa. طب حد يقول لي blood بيروح عندي ليه؟ يبقى يعمل ايه؟ interstitial salpingitis. نبتدي بقى مقارنه الصفحه اللي بعديها بين acute salpingitis و chronic salpingitis. السؤال ده تحريري بيجي اتيولوجي، لازم تشرح المود او ترانسميشن. the common disease قبل ما انسى ascending. تعالوا بقى للصفحه اللي بعديها مقارنه. كل مناجاشي هتهتموا بالناحية الشمال بس، الناحية اليمين شارك والتالي الناحية الشمال فقط، الناحية اليمين هقولها تسمعها بس. شفوي بس الحريري الشمال أكيوت سيلفنجايتس الاسم ده غلط في التحليل. ليه مهم جدا؟ ليه غلط؟ أصل الفالوبيان تيوب ممكن لوحدها أفكتت قالوا لا يمكن مش جابها أوفر فسموها إيه؟ أكيوت سلبينجو أوفرايتس. فقال لك يعني هو التيوب والأوبري أفينجو والبريتون اللي جابوه ده رأيه بقى أحلى اسم بصراحة أكيوت بي أي دي. يبقى إذا خيرت بين الثلاث أسماء تختار بي أي دي. يعني بي أي دي بلفيك إنفلاماتوري ديزيز. نكتب بقى الديفينيشن، يبقى إيه هو الأكيوت بي أي دي؟ والغريبة ما بيجي في الامتحانات بالسلبينجوز خلاص، بس هو بصراحة الاسم الأصح إيه؟ بي أي دي. نكتب ديفينيشن اكيوت انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن اوف ذا فالوبيان تيوب. اكيوت انفلاميشن اوف ذا فالوبيان تيوب. لازم احدد فالوبيان اسمه تكون سبيكيان تيوب صح؟ تيست تيوب. فلازم احدد اكيوت انفلاميشن اوف فالوبيان تيوب ويز ان اوفري ان اوفري and plus or minus adjacent tissues. Plus or minus adjacent tissues. Example, peritone. يبقى مثال peritone. يبقى كده بصراحة أحلى definition ده. بس عمر التيوب لوحده وعمر الأوبري لوحده ساعات كمان معاه peritoneal infection. يبقى ده بالنسبة للديفينيشن.

هنا نقطتين، هنا هيبقى بنيورولوجي مش كرونيك، يعني سبب البريدنج كونجيشن نون سبيسيفيك، ولكن مش حاجه سبيسيفيك خالص. ايه سبب الافرازات؟ برضه كونجيشن. يبقى انا ما عنديش غير سيمتوم واحده بعتمد عليها، بايلاترال خط، بايلاترال من يوم خط اكيوت ابدومينال بين، هو ده دايجنوستس. اني بايلاترال اكيوت ابدومينال كونسيدر اكيوت سبنجايتس او دي جروب اذروايز، يعني يجي لك واحد ينادي الاثنين مش طايق وقاعد تصور، يبقى العاده ديت اكيوت سبنجايتس واحجزها بسرعه 24 ساعه ما عندكش هتقلب كرونيك. يبقى اهم سيمتوم في مخك بايلاترال اكيوت ابدومينال بين فانكشنال increase pulse target increase temperature non specific مش حاجه specific لغايه دلوقتي ده examination. abdominal بقى bilateral acute abdominal thickness و rigidity، ده اللي انا بتصور وطاها طوبه تضغط على جنبها الاثنين هنا في الشوبه البوينت، يبقى هنا acute abdominal pain، هنا acute abdominal thickness. local بلاقي sign خدام ساعات لعبة نقطة كده، النقطة دي اسمها jumping sign. jumping sign اسم العالم dots، فسموها ايه؟ dots sign اسمها كده. خدناها في موضوع اسمه ايه؟ top. خدنا كم جرام ترفع ساعات لعبة نقطة كده. ايه الفرق بين الاثنين اللي خدها دي top؟ ايه؟ الحرارة اللي بتيجي مع الحرارة، حرارة مع بايلاترال. بعد شوية بيقول الاثنين جنرالايز لابروسكوبي، كان الحل لابروسكوبي قلنا هناك، طلع المنظار هو الحل. اعمل كولونوسكوبي وادخل الفصل، لقيت تيوب لونها احمر بتنزل الفصل بقى مقصر سبجنت في الكلمه. طب لقيت تيوب ديستندد تبقى طب. يبقى اهم انفستيجيشن بين الاثنين كلمه لابروسكوبي كده. يبقى انا عرفت اهم انفستيجيشن ايه؟ لابا روسكو. دكتور رضا اسماعيل، السؤال ده عايز تحلف لي انها اكيد سابجنس، مش هتقول والله تمام، تحلف لي تقول لي لابا روسكو هو ده اللي يعني كل ده فاشيزم، اللي يحلف لي ان دي اكيد سابجنس از لابا روسكو. هرجع دول وترجعهم معايا المستطيلات دول. احنا قلنا اهم سيمتوم از بايلاترال اكيد ادامنت، اهم ساين از bilateral acute abdominal tender، وساين تاني اسمها افرق بكلمه لابروسكوبلي توك انفستيجيشن كلمه. انا عارف ان انا جبت كتاب هي واحده لابروسكوبي اللي تاني. تعالوا ديت الهبل سيمبتومز برضه وساينز. نعم ممكن يجي ولا في نوع كده اسمه مالتي ده حاجه دي اسمها مالتي فيلد تكتوك. تكتوك يعني مين مش يعني احسب دي كل حاله او دي ايه؟ ايوه الديفيشن يبقى فلك ايه؟ تعالى للسيمبل والساين. ساين جنرال ابدومينال اند لوكال انفستيجيشن. سيمبل سهل جدا. سيمبتومز تقول لك هيستوري اوف اكيوت، تقول لك كل فين وفين يجي لك وجع في جداد الاثنين اكيوت اون توب اوف ايه؟ كرونيك بالسهم ده. وعندي بقى السيمبتومز بتاع اي سبت فوكس. في ناس كده تقول لك الجسم كله مكسر على طول وانا عايش كده، صح؟ يقول لك عمري كله مكسر وبتاع ونفسي مسدود عليك. عنده سبت فوكس ما بيعالجهاش، عنده سنان بايظه ما بيعالجهاش وسايب، يقول لك مش هروح له لدكتور الاسنان. الست تقول لك مش هروح له ليه؟ عشان مش عنده غلاف، خلاص؟ بينيمه وبتاع وبيعمل الرجال لا يجيلي هيباتيتس ما بيعقموش. فحقيقي دكاتره الاسنان قلل الفلو عندهم، يعني الواحد يستحمل ولا يقول مش عارف. سيبتيك فوكس ليه بقى؟ ارثرايتس، تحس بوجع في العضل، لوس اوف ابيتايت. عيله بقى لها كرونيك سابنجاس بقى فتره وسايبه نفسها، ده سيبتيك فوكس كل شكلها جسم مكسر. نيجي بقى لبقيه السيمبتوم. كان كلمه كونجيشن بتعمل ثلاث حاجات مش هكتبها. فده ما حصل فيها بنيورالجيا لوكوريا ديسمينوريا. اول ما بس المفروض يبقى عندنا كونجيشن ثلاث حاجات بنيورالجيا لوكوريا ديسمينوريا. طيب كان في 6 تيز حصل فيها ديسمينوريا ديسيوريا ديسكيزيا ديسفارونيا. ده اللي يجيب بقى ايه؟ هتجيبوه من هناك من الكرونيك سيرفيسات. هل دول سبسيفيك؟ يبقى اشطب على الكونجيشن واشطب على السيستيز ولا ليهم كلو. اهم بقى حاجه انفيرتيلتي. العيال دي اهم سيستم جاي لك ببقى عايز احكم وهل فيها امل قلنا ايه؟ تيوب بتدمرها وممكن كمان الاوبر اللي جنبها. يبقى اهم برزنتيشن في الكرونيك اهي انفيرتيلتي. جنرال ناثينج ابدومينال ناثينج كرونيك مفيش حاجه جنرال ولا ادور لوكال. جملة اتذكرت في الموضوع في الكلاوي فايلا تندر سيستم تنس انديفايند اللارج سويلينج وفيكسل زائد فيكسل ارجل. والله الجملة دي اتقالت في المليون بقول لك فايلا الشوكلت سيستم بتاعت الاندفجوال بايلاترال وديبايلاترال تندر والتانية تندر نفس الغباوة وسيست والتنس وكمان ماسكة مين وقال على ورا هيلي. كنا بنفرق هناك بكلمة ايوه كده لابروسكوبي. يعني انت قصدك تقول الموضوع ده بفرقه بين الاندوميتريوس بلابروسكوب والموضوع ده بفرقه بالاكتوب باي لابروسكوب. يبقى اهم انفستيجيشن برضه مين؟ لابروسكوب. يبقى ده ملخص اهم حاجات بسرعه كده. اهم سيمبتوم اكيوت ادولت باي لاك. اهم ساين اكيوت ادولت باي لاك جامبنج ساين. اهم انفستيجيشن از طيب هنا اهم سيمبتوم از فيرتيليتي. اهم ساين لوكال فرقها من الكرونيك عن طريق لابروسكوب. اهم انفستيجيشن از لابروسكوب. تريتمنت بتاع الاكيوت تحريري الكرونيك ده مكتوب في كتاب الاسم زي ما احنا قلنا كده ريتم اوف اكيوت تحرير ده صغير بتاع كرونيك. ازاي هتعالج الاكيوت؟ طيب عامل زي موضوع خدناه قبل كده بيرفراسيس سيبتيك ابورشن اكيوت بايجيو ريفراكتس اي حاجه دي ايتس اكيوت سابتيكس اربع مواضيع اخر مره اتعمل السكيم ده جنرال وميديكال وسيرجن. كنا قلنا الجنرال ريسك ودايت وابزرفيشن والميديكال كان ثلاثه ايه؟ انتي بايوت انالجيزك انتي بايوت وكان في عمليه. نفتكر بقى ريسك في البيرفراسيس بتدخل مستشفى فيبر هوسبيتال فوق وضع موديفاي فاورز قلنا ايه موديفاي اللي هي كده اسمها وقاعده سيمي سيتي. يبقى ده اسمه فاولر او موديفاي فاورز. سؤال ليه في الوضع ده؟ الرسمه هنا الرسمه دي تعالي ادي الفاجينا اللي سفينه ده دوجلاس ايه؟ اما تقعد في الوضع ده كل الصديق هيتجمع دوجلاس بقى. قلنا هندخل نجيب ازاي وقتها؟ افتح الفاجينا افتح البريتور ادخل صباعي اعمل ايه؟ ايه الحركه دي؟ اقطع سته زي الكراك وراح مركب هنا ترين وتقعد على بيديه. قلنا تعالى تنزل الصديق ده على الشارع. دي اسمها ايه العمليه؟ اسمها بوستيريور كل فوتومي. والله اتقال الاسم ده بوستيريور يعني ورا كل فو يعني فاجينا فوتومي خرج. يبقى ليه العيله بتقعد السيمي سيتنج ده؟ عشان كل الصديق ينزل تحت عشان يتجمع في الدوجلاس باوش عشان سيادتك تطلعه بعمليه اسمها ايه يعني اسمها بوستيريور كل فو. اربع مواضيع مكتوب فيها كلام سيبتيك اوش خلاص بيربرال سيبسس ده واكيد بيربرال ده قريب من بعضه جدا. طيب سيبتك لما بتسخن يقول لك خدت فرحه ولا شويه سوائل؟ قلنا في سوائل سكسس فليو وخراريه لايت دايت تعب بنفس الغباوه. الاوبزرفيشن للفايتال ساينس الوحيد اللي هيتغير الانتي بايوتيك وهناخد زي كتاب اسمه بالظبط لما تقول حلو قوي انتي بايوتيك بتاخد بقى وقت بقى. عندنا الانتي بايوتيك امتى تحجز عينه القصر؟ دكتور رضا اسماعيل امتى احجز عينه اكيوت سيرف جوينت؟ بتاع الصبيان امتى تحجز العينه السخنه دي؟ امتى تقول لها روحي بيت؟ ايه بقى الانديكيشن فور هوسبيتاليزيشن؟ امتى تحجز عينه؟ كلمه حل عشان ما تنساش حرف الحظ حراره عاليه فوق 38 درجه مئويه. الكلام ده تحت الصابون اذا لقيته تحجزه حراره عاليه فوق 38 درجة مئوية حرف الحاء خلاص؟ حاء حال بيقول لك إذا كانت حرارتها عالية فريسكي ما تروحش.

ما تعمل مسح تلاقي مالتي نيوكليتد سيلز انترا نيوكليار انكلوجن بوكس انكيوبيشن بريدت للثلاثة. ده اكتب من 5 لـ10 سنين تسكين. ده اكتب مانتز شهور. ده ويك افضل انتركورس. يبقى ده خدت بالك اسبوع شهور سنين عشان ما تنساش. يبقى ده من 5 لـ10 سنين الانكيوبيشن بريد. ده مانتز شهور. ده ويك واحد يعني اسبوع بعد الانتركورس يظهر. مشكلة ده انه بيكرر. اللي بيجي تحليل قلنا مين بس اللي هو انت في اللغة بقى هطلب بقى من الإيدز اللي دي بجوع شفوي هاخده بقى على بعض الإيدز ازاي تشك في واحدة قدامك عندها إيدز إيدز ريليتد كومبلكس نكتب بقى الحاجات اللي شككنا إيدز ريليتد كومبلكس أول حاجة لقيتها بتخس سرعة جامدة جدا معناها مش عاملة رجيم يعني ويت لوس أكثر من 10% من وزنها فأقل من شهر دي أول حاجة تشكلها الحاجة اللي هي كلها مع بعض ويت لوس بتخس أكثر من 10% فأقل من شهر. 2 حرارة عالية ومش عارفين سببها أكثر من شهر اسمها أنون أورجن فيفر وأنوريت يعني فيفر وبتعلى كده لوحدها ومش فيش سبب لمدة شهر عالية. 3 اسهال دياريا اكتر من شهر يبقى دياريا اكتر من شهر سبب اسهال اسهال اسهال عطول لمده شهر تاخد علاج ومش فايده. 4 جنراليز ليمفادينوباتي يعني كل الليمف نود بتاعك اسمها تكبر طبعا بعد 10 سنين تلاقي دي كبرت وكل الليمف نود اللي في جسمها بتكبر. 5 ميوت ضايع ريكرنت مونيليا حاجة تبعنا في النسبة قد يعرف ليه المونيليا بتيجي في الإيدز لون من قلنا الفانجس تفضل ما يطلعش غير ما يحصل إيدز الميونيتي تاني دولة ده مش أكيد انت كده قلت احتمال يكون عندها إيدز خلاص تحلم ازاي بقى الانفستيجيشن سكرين اللي هي سيرولوجيكال سكرينينج اكتب إلايزا. طب ليه إلايزا سكرينينج مش كونفرميشن لأنه بيتكت الأنتي بودي فقط يعني إذا كنت عايز تحلف الإنفلونزا لازم تفك الأنتي العيان التغالي أنا أعمل ده الأول لقيت الأنتي بودي احتمال يكون في أنتي يبقى إلايزا في السكرين بيديتكت الأنتي بودي أما مين اللي بيديتكت الأنتي بس قلنا اسمه بس اسمه بي سي آر التغالي اللي بيديتكت الأنتي شخصيا يبقى البي سي آر يحلف كونفرميشن السكرينينج إلايزا. حد يقول لي دي تي هيلبر تي سبريسور هتسيب ولا تقل الكلام ده تي هيلبر تقل يبقى هيقل تي هيلبر تي سبريسور لان تي هيلبر بتخلص مين اللي بتبقى عاليه في الدم تي سبريسور. هل في علاج للإيدز؟ صراحه لا في دواء مكتوب عندك اسمه ازول ايه الازول ده ازيدو ثايميدين اسمه كده ازيدو اي زد اي دي او ازيدو ثايميدين تي اتش واي ام اي دي اي اي وايه اللي بيعمل ايه ده مش علاج ايدز ده علاج حاجه ثانيه خالص يمنع دخول الاوبورتونيستك انفكشن يعني اي انفكشن يحاول يدخل يمنعه يعني بيطول حياه العيان شويه بس كده كده حكومه يبقى ازيد ثايميدين ده بايه بيقلل اي كومبنسر تدخل تعمل ايه انفكشن في العيان. الدكتور مش عارف تعرفه احمد شفيق الله يرحمه احمد شفيق ده كان بتاع براحه الاورام وبتاع عمل شفيق واحد يعني اللي فشل شفيق 2 كان لسه بيعمل شفيق 3 اه والله وريكورد للحاجات الشفيق يعني كان عندنا هو شفيق 1 شفيق 2 ديبلوم ده حقيقي لغايه دلوقتي لسه ما وصلناش لعلاج الايدز. فطبعا شفوي الهيومن بابيلوم كانسر سيرفيس سيمبتومز اكتب لي كونتاكت ديزيز خدمت كذا سيرفيس ولا لا يبقى السيمبتومز بتاعته اكتب كونتاكت ديزيز Signs as pathology. لأن كونتايلوما أكيميناتم. يعني قلنا الأشكال بتاعتها. يبقى symptoms equal contact bleeding. أما الساينس فوق كتبها كلامها اللي هي أكيمان الانفستيجيشن. اللي مذاكر الكانسر سيرفيس كان فيه ثلاث حاجات. سمير وكل موضوع وفيروس. كان اسمها كوني. هو

حرام مش مشكله، مشكله اذا بتاخد اورال، اذا بتاخد اورال لفترات طويله هيباتو توكسيك. يبقى البيست لاين اوف تريتمنت كلمه واحده سيمتوماتيك، يبقى ده الاثر. ففي ده اسمه فيروس كمان مش ولا الهواء، لا لو فيروس بيعمل حاجه ولا لو فيروس بيعمل حاجه. جربناه احلى حاجه سيمتوماتيك تريتمنت. كله سيمتوماتيك عليك سيمتوماتيك من الله. خلاص يبقى انا عندي الاول ده سيمتوماتيك. اخر حصه بكره اصغر واحده هتعدي ساعه حتى ده نفس هو جدول واحد ده صح ده 7 ده 1. اللي عايز بقى كونتاكت فاني بكره الساعه 10 خلاص ده كونتاكت فاني بكره الساعه 10 اخر حصه هي 7. اللي عايز البريك انت بتالي اخر قاعد اه كان في ناس شايفين اللي هو كان يوم حد كده يوم الأربعاء ساعة سبعة ومن الأربعاء ساعة هم مستوى ومن الأربعاء ساعة سبعة حتى من الأربعاء من يوم ده يوم حاجة كده خلاص ساعة سبعة ليه الحصة الثانية يوم الأربعاء ساعة سبعة الاثنين يوم الأربعاء ساعة Thank you.